بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري، أقيمت الحفلة الاحتفالية والجلسة الأرض السينمائي في روسيا والتشيك وبنغلاديش. شارك في الفعاليات الشخصيات من مختلف الأوساط والجماهير في البلدان المعنية. أردت في الجلسة الأرض السينمائي أفلام بلادنا مثل الاحتفال الكبير بذكرى 70 لتأسيس حزب العمل الكوري بحضور المارشال المحترم كيم جونغ أون وعلم حزب العمل الكوري. في الفعالية المقامة في تشيك تم اتخاذ بركة تهانية مرفوعة إلى المارشال المحترم. هذا وجرت الندوة في كل من اللجنة الوطنية الفنلندية لدراسة فكرة جوتشي والحركة البلغارية لدراسة الجمسونجية الكيمجونجلية وجمعية جمهورية ألمانيا الإتحادية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وفرع بولونيا لجمعية صداقة مع كوريا والجمعية الباكستانية لدراسة جوتشي وشركة ميكسكوم بتروليوم الماليزية وذلك بمناسبة ذكرى 19 لانتخاب القائد القديم كيم جونغ إل أمينا عاما لحزب العمل الكوري وذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري وذكرى 90 لتشكيل اتحاد إسكواد الإمبريالية.